بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بتحريم نكاح المتعة، وبيان ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا النوع من النكاح. المتعة اسم من الاستمتاع، والاستمتاع بالشيء هو الانتفاع به، وقد كان هذا النكاح معروفاً أيام الجاهلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به ورخص به لأصحابه، وذلك حينما وقعت منهم الشدة في العزوبة في السفر. فهذا النوع من النكاح إنما أبيح في مدة معينة مخصوصة، وكان السبب فيه وجود شدة الحاجة وخوف الوقوع في الحرام. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أذن لهم بمتعة النساء. وهذا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا النوع من النكاح نكاح ضرورة. وحقيقة هذا النكاح أن الرجل ينكح المرأة مدة معينة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فينكحها شهراً أو أسبوعاً أو حتى شهوراً أو سنة، فيكون النكاح مؤقتاً محدداً. وقد وقع هذا التأقيت والتحديد من أجل دفع الضرورة والحاجة، ولذلك سمي نكاح متعة، لأنه لا يقصد منه الولد، ولا تقصد منه الذرية، ولا تقصد منه مقاصد النكاح المعروفة المشهورة. ومن هنا وصف بهذا الوصف الضيق أنه نكاح متعة يستمتع به كلا الطرفين، كل واحد من الطرفين بالآخر تلك المدة التي اتفقا عليها. ثم هذا النكاح ينفسخ بمجرد انتهاء هذه المدة، فإذا اتفق على أنه ينكحها أسبوعاً أو شهراً فإنه بمجرد انقضاء المدة ينفسخ النكاح، ولا حاجة إلى طلاق ولا إلى خلع، بل ينفسخ من نفسه. ثم إن هذا النكاح لو توفي أحد الزوجين فإنه لا يرث الآخر، لا يرثه الآخر، فليس فيه توارث بين الطرفين. وقد وقع هذا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بسبب وجود الحاجة، ولذلك لم يقع إذن الشريعة بهذا النوع من النكاح على سبيل العموم كسائر الأنكحة المشروعة، وإنما وقع على سبيل دفع الضرورة والحاجة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث أنه أباح هذا النوع من النكاح، ووردت عنه الأحاديث أنه حرمه، وفي هذا ووقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي الأسفار. لم يبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، ولم يأذن به في المدن ولا في القرى، وإنما أباحه عليه الصلاة والسلام وأذن به في حال السفر فقط. وهذا استنبطه العلماء رحمهم الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن نكاح المتعة في الحضر أبدا، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف في الإسلام أنه أبيح في غير حال السفر. ثم هذه الأحوال أو الأسفار التي ورد الإذن فيها بنكاح المتعة تعددت، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أباحه وحرمه في الغزوة الواحدة، كما في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه يوم أوطاس، ويوم أوطاس كان قريبا من غزوة الفتح وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لحنين، فلما انتهى من حنين وقعت هذه الغزوة، وهذا أذن في هذا السفر أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة وحرمها فيه، كما في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أنه أذن لهم بالمتعة 3 ليال ثم نهاهم عنها. وأما في غزوة تبوك وأما في غزوة خيبر فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه حرم فيها نكاح المتعة، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي سيذكره المصنف رحمه الله وغيره من الأحاديث الصحيحة. وحديث علي رضي الله عنه نازع بعض العلماء في أن تحريم المتعة وقع فيه، لأنهم يستشكرون إباحة المتعة بعد ذلك في فتح مكة، والصحيح أنه لا إشكال، فإن الرواية في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المتعة يوم خيبر، كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك لا وجه لرد هذه الرواية الصحيحة. فأحاديث خيبر فيها إثبات التحريم، يلي ذلك عمرة القضاء وعمرة القضية، فقد جاء فيها مرسل من مراسيل الحسن رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بنكاح المتعة في عمرة القضية، ولكنها ضعيفة، ولكن هذا المرسل ضعيف، والكلام في مراسيل الحسن معروف، حتى قال بعض العلماء إنها أشبه بالريح. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الموضع الرابع إذنه بنكاح المتعة يوم فتح مكة وتحريمه لها قبل خروجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في إثبات ذلك في صحيح مسلم عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة يوم فتح مكة أن يستمتعوا بالنساء، فاستمتعوا بهن وذكر سبرة رضي الله عنه وأرضاه ما وقع له من الاستمتاع بالمرأة بمكة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الركن والمقام وقال: أيها الناس، إني كنت قد أحللت لكم متعة النساء، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وهذا ثابت في صحيح مسلم، دل دلالة واضحة على ثبوت التحليل وثبوت التحريم في سفرة واحدة وغزوة واحدة، وهي فتح مكة، وهو أصح من أصح الأحاديث في إحلال المتعة وتحريمها. وأما بالنسبة لحنين فقد جاء عن عليه الصلاة والسلام أنه أحل المتعة في حنين، ولكن ذكر الحافظ وغيره من الأئمة أنه تصحيف من خيبر، لأن حنين وقعت بعد فتح مكة، ولذلك قالوا إنه تصحيف من خيبر، وأن هذا هو وأن المراد به ما وقع في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لأوطاس وإباحة المتعة فيها، فعامها هو عام الفتح، ولذلك قال بعض العلماء إنما وقع في يوم الفتح ويوم أوطاس ويوم حنين إن لم يكن تصحيفا فكله بمثابة الشيء الواحد. وأما بالنسبة لغزوة تبوك فقد جاء فيها حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة، فهذان الحديثان ضعيفان لم يصحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فالمتعة ثبت إباحتها وتحريمها يوم خيبر، كانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ثم أباحها يوم الفتح، ثم حرمها بعد ذلك تحريما أبديا إلى يوم القيامة. ولذلك قال: ولذلك ما ورد من تحريمه عليه الصلاة والسلام للمتعة في حجة الوداع، وهي إحدى الروايات عن سبرة بن معبد رضي الله عنه، ليس فيها شيء صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح متعة النساء في حجة الوداع، وذلك لضعف الروايات، لم يثبت شيء بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا كما قال الأئمة لم يكن الصحابة بحاجة إلى المتعة في حجة الوداع، لأن أغلبهم كان معهم نساؤهم، ومن هنا لم تكن هناك حاجة. ولذلك لما أبيحت متعة الحج قالوا: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، فكان معهم نساؤهم. ومن هنا وقع التحريم لنكاح المتعة في يوم خيبر بعد أن كانت حلالا، ثم أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، ثم حرمها كما ذكرنا التحريم المؤبد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. وفي رواية في الصحيح أيضا: إنها حرام من يومي هذا إلى يوم القيامة. فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلل ما حرم الله ورسوله. فهذا الحديث الصحيح الصريح سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الفتوى والعلم منهم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم من كبار الصحابة، وأفتوا بذلك ومنعوا من خلافه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتأول إباحة هذا النوع من النكاح لمن كانت به ضرورة، وذلك بناء على إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عند الضرورة، ورد قوله وفتواه بذلك. واختلف العلماء رحمهم الله هل يريد بفتواه العموم أم يريد بها الخصوص والضرورة، والثاني هو الأرجح. ولذلك ثبت عنه أنه قيل له لقد سارت بفتواك الركبان، وأسمعوه قول الشاعر قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتي ابن عباس، وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى نصدر الناس. فقال ما هذا أردت، والله إنها كالميتة لا تحل إلا لمضطر. لكن هذه الفتوى مردودة بالحديث الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومردودة بعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا اختلف صغار الصحابة مع كبارهم فإن العبرة بكبار الصحابة مع حفظ الحق لصغار الصحابة وجلالة قدر الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هذا التقدير لأن الشرع أمر بإنزال الناس منازلهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليليني أولو الأحلام، فأمر أن يليه أولو الأحلام، وكان كبار الصحابة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة. وابن عباس رضي الله عنهما مع علو قدره وجلالة مكانته توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، ولذلك أين هو من غزوة خيبر، وكذلك من عمرة، وكذلك من فتح مكة. وهذا كله وهو صغير رضي الله عنه، كبير القدر محفوظ الحق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن علي رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليه ذلك أشد الإنكار، ومر عليه كما في صحيح مسلم وهو يلين القول في المتعة، فقال له يا ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنها يوم خيبر. وفي بعض الروايات أنه قال لفلان إجلالا لابن عباس عن أن يذكر اسمه، كما في صحيح مسلم إنك رجل تائه. وهذا كله لم يقصد به ابن علي رضي الله عنه أن يحط من قدره، ولكنه أراد أن ينبه الناس على أن هذه الفتوى لا مكان لها ولا حجة لها أمام تحريم الله ورسوله. ولذلك قال ابن أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس لما سمعه يفتي بهذه الفتوى قال له إنها أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم إن الله أحكم دينه ونهى عنها. فبين أن الشرع قد حرم هذه الرخصة وأنه لا مجال لها، وأن هذا النكاح حرام إلى يوم القيامة لقوله إن الله قد أحكم دينه، أي أن الحكم بتحريم المتعة محكم غير منسوخ. وهذا هو الذي عليه العمل. ولذلك أنكر ابن الزبير على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم إنكارا شديدا وأغلظ له القول، حتى قال كما في صحيح مسلم جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لرجمتك بحجارتك. وهذا يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتهم الغيرة على الدين بتعظيم شرع الله في تحريم هذا النوع من النكاح. ولذلك انعقدت كلمة العلماء والأئمة من الصدر الأول بعد خلاف يسير عن ابن عباس وقليل من الصحابة الذين قد لم يبلغهم التحريم، ثم بعد ذلك انعقدت الكلمة حتى أصبح إجماعا على أن نكاح المتعة حرام، وأنه محرم بحرمة الله عز وجل إلى قيام الساعة. فلا يصح لأحد أن يقول أجتهد كما اجتهد ابن عباس، أو أنا مقلد لابن عباس فلا مكان لهذا، لأن كلام الصدق ليدرك كل أحد مراد الصحابة من التشديد والتغليظ في القول حينما تذكر لهم هذه الفتوى، ليتنبه كل من يعلم بها أنها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر أئمة الشان وعلماء الفقه الذين لهم دراية بأقوال العلماء وبالخلاف كالحافظ بن المنذر وغيره من الأئمة، قالوا إن كلمة العلماء اجتمعت فأصبح إجماعا على أن المتعة حرام، وأن هذا التحريم محكم. ولذلك قال ابن المنذر ولم يخالف إلا الرافضة، ومثله قال القاضي عياض والحافظ بن عبد البر وغيرهم من أئمة العلم الذين عرفوا بتتبع الخلاف والإجماع عن العلماء رحمهم الله. فالخلاف غير معتبر، وقولهم إلا الرافضة ليس استثناء، فهم قوم لا يعتد بخلافهم ولا مكان لهم في الفتوى ولا في العلم، وإنما أرادوا أن يبينوا أنه قول لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وليس من دين الله في شيء. ولذلك لما سئل جعفر بن محمد الصادق رحمه الله لما سئل عن المتعة قال هي الزنا، فهي محرمة بحرمة الله عز وجل، وهو نكاح أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم لحكمة يعلمها الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله لا أعلم في الإسلام شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. وهذا كله خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه صاحب العلم والزهادة، أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، قال كما في صحيح مسلم وقد ذكر متعة النساء، قال لا تصلح إلا لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنها خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت حراما وأحكم والحكم بتحريمها محكم غير منسوخ وهو باق إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال رحمه الله وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبإسناده رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهم الأحاديث الواردة في تحريم متعة النساء، واعتنى المصنف رحمه الله ببيانه، لأن علي رضي الله عنه جمع بين ذكر الحديث والفتوى به والعمل، وهذا يدل على أن التحريم محكم غير منسوخ، وأن الحكم بتحريم المتعة باق إلى قيام الساعة كما قدمنا. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن فتواه، فهذا أحد الأقوال عند العلماء رحمهم الله، والذي في الروايات الصحيحة المشهورة أنه لم يرجع رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يتأول ما ذكرناه، والذي يظهر والله أعلم أنه بقي على فتوى حتى لقي ربه، وهذا ثابت في الروايات الصحيحة، ولذلك انتقل قوله إلى جملة من أصحابه كعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم، كانوا يفتون بمكة بحل المتعة، وكان العلماء والأئمة يحذرون من هذه الفتوى، حتى كانوا يقولون ينسبونها لأهل مكة، فيقولون إنه يحذر منهم فتواهم بالمتعة، ثم انقرض هذا القول وانتهى. وحكاية الإجماع فيها نظر من جهة الأصول، لكن المراد أنها محققة ثابتة بالنسبة للواقع، بمعنى أنه بقي القول بالتحريم مجمعا عليه بعد هذا الخلاف الذي ارتفع بموت أصحابه. ولكن من ناحية أصولية، هل للميت قول، وهل يقدح في وهل يثبت الإجماع بعد موت المخالف؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، فهذا هو الذي عليه المعول، وما وراء ذلك من الخلاف النظري فهذا لا يؤثر، لأننا لا نحتاج إلى الاحتجاج بالإجماع ما دام عندنا أحاديث في الصحيحين واضحة جلية صريحة، نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم الذي لا مجال فيه، لا يمكن أن يحمل على أي محمل آخر، ولا يحتمل لفظه الكراهة ولا التنزيه، وإنما هو دال على التحريم الذي لا لبس فيه، وعليه انعقدت كلمة العلماء والأئمة على مر العصور والدهور إلى يومنا هذا. وعليه فإن قول ابن عباس رضي الله عنهما لا يلتفت إليه، وهو رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته وإماما في إمامته. وأما بالنسبة لكونه في هذا الحديث جمع علي رضي الله عنه في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بين المتعة وبين تحريم لحوم الحمر، زمن خيبر أي عام خيبر، والعرب تؤرخ بالأحداث المشهورة سواء قيل يوم أو قيل عام، فالمراد بذلك أو وقعة، فالمراد بذلك الشيء المشهور الذي الزمن المشهور الذي وقعت فيه هذه الحادثة. وخيبر كلمة غير عربية، وأصلها يهودية بمعنى الحصن، وكانت خيبر سبعة حصون مشهورة فتحها عليه الصلاة والسلام، وتسمى الغزوة بغزوة خيبر، وتبعد عن المدينة 8 برد أي أكثر من 120 ميلا. وهذا الموضع الآن عامر، وبلدة عامرة، وكانت في القديم حصنا من الحصون، وعامها فتحت في محرم في السنة 7 من الهجرة، وقيل بغيرها على خلاف عند علماء السير. فلما فتحها عليه الصلاة والسلام قيل إن المتعة كانت حلالا قبل الغزوة، فلما فتحها لم يرجع إلى المدينة إلا وقد نهى الناس عنها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وهو بخيبر، لأنه كانت القدور تغلي بها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله حرمها، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وكانت تغلي بلحوم الحمر الأهلية. والحمار ينقسم إلى قسمين، أهلي ووحشي. والأهلي هو اللون الأغبر أو ذي اللون الفاتح، وهذا النوع كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وأما المخطط والبري فهذا هو حمار الوحش، فهو حلال ومباح. وأما الحمار الإنسي فإنه محرم ولحمه نجس ولا يجوز أكله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحومها إنها رجس، أي أنها نجسة فتكون محرمة وخبيثة. فهذا التحريم ذكره رضي الله عنه وأرضاه للمتعة مع لحوم الحمر الأهلية، قال بعض العلماء إن علي رضي الله عنه قصد أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر هو لحوم الحمر الأهلية، وأما بالنسبة للمتعة فإنه نهى عنها، فتكون الظرفية زمن خيبر راجعة إلى النهي عن لحوم الحمر وليس عن متعة النساء. وهذا محفوظ عن سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث رحمه الله، ولكن ثبتت الرواية الصحيحة في صحيح مسلم وعند مالك في الموطأ أن علي رضي الله عنه نص على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحوم الحمر وحده، لنكاح المتعة وحده عام خيبر، وذلك في قضيته مع ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك لا وجه لرد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة عام خيبر. وعليه فإن تحريم المتعة كما قدمنا فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف، فأضعف ما قيل أنه وقع في عام تبوك وفي غزوة تبوك كما في حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهذان الحديثان ضعيفان. وفيها أحاديث صحيحة أثبتت الحل والتحريم في نفس الغزوة، كحديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي قدمنا عام الفتح، وكذلك حديث سلمة بن الأكوع عام أوطاس في صحيح مسلم، في غزوة أوطاس في صحيح مسلم. فهذا نوع. وأما النوع الثالث ففيه التحريم دون بيان الحل كما في غزوة تبوك هذه، وكما ورد في حجة الوداع. وإذا ثبت أنه نهى في حجة الوداع كما في رواية صحيحة عن سبرة بن معبد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتنبيه الأمة وتحذيرها من هذا النكاح المحرم حتى بينه في حجة الوداع، وقد اعتنى في حجة الوداع بالأمور العظيمة، فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد التنبيه على حرمته من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. هذا الحديث ضعيف الإسناد وضعيف المتن، ضعيف الإسناد، وسنتكلم كما هو منهجنا في شرح التلمذي إن شاء الله على ما يتعلق بالأسانيد بعد ختم الكتاب. وأما ضعف المتن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أباح المتعة إلا في السفر للحاجة والضرورة عند الخوف من الزنا، وليس لإصلاح الشأن ونحو ذلك. فإذا نظر إلى كونه مسافرا كما يحفظ من لفظ الأثر عنه رضي الله عنه وأرضاه فلا إشكال. وأما بالنسبة لإباحة المتعة لمن هب ودب وأنه يريد أن يحفظ نفسه بغسل ثيابه ومتاعه فهذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن السند ضعيف. المتعة لم تبح إلا عند الخوف من الوقوع في الحرام والزنا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أرادوا أن يختصوا، قال: هل اختصينا؟ وأرادوا الخصاء. وهذا أمر عظيم أن يقدم على تعذيب النفس وحرمانها من النسل خوف الوقوع من الزنا، فدل على أنهم كانت بهم حاجة شديدة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الأمة، إذا قالوا فعلوا، وإذا خافوا من الحرام اجتنبوا، قالوا حتى إنهم أرادوا أن يختصوا الخصاء خوف الوقوع من الحرام في الحرام والزنا. وهذا يدل على شدتهم في حفظ النفس من الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهم ذلك، وأنهم لما وصلوا إلى هذا الحال أنهم يخافون، أنهم يريدون الخصاء ويتمنون الخصاء خشية الوقوع في الحرام أذن لهم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نبه بعض شراح الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إلى أن هذا الحديث هو الفيصل في بيان سبب هذا النوع من النكاح، وأنها ليست متعة وليس إذنا خاصا إذنا عاما، وإنما هو على وجه الخصوص على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: زوجتي ذهبت إلى بيت والدها وهي تطلب الطلاق، فهل لي أن أطلقها من قبلي أنا حتى لا يكون ذلك خلعة ويكون هناك فرصة لها في التفكر في الرجوع في 3 أشهر إذا أرادت ذلك، وهل لي أن أجبرها على قضاء العدة معي في بيتي وإن كرهت ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي الكريم، استعن بالله عز وجل في إصلاح ما بينك وبين أهلك وزوجك، وتشاور معها ومع أهلها بالمعروف، ولا تقدم على الطلاق، فالطلاق لا يصار إليه إلا إذا غلقت الأبواب، والتمس الفرج من الله في صلاح أهلك وعودهم إلى بيتك ورجوعها إلى حالها معك، فهذا أصلح وأعظم لأجرك وأتقى لربك، فإن الطلاق يفرح الشيطان ولا خير فيه، وعليك أن تستعين بالله ولا تعجز، واذهب، هذه أم عيالك وزوجك، وهي زوجك، وبينك وبينها عهود، وقد رضيك أبوها وأهلها زوجا وكفأ كريما لابنتهم، فقابل ذلك بالصبر والتذمم والتحمل، وهذا كله يأجرك الله عليه، وهذا كله من الصبر الذي ينعم الله على أهله. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاحتسب عند الله في الصبر على أهلك، ولا تستعجل في الطلاق، فالطلاق لا يصار إليه إلا في أحوال مخصوصة. وأما لو وقع، أما الطرف الثاني من السؤال، فلو وقع الطلاق قولك هل يجوز؟ نعم يجوز لك أن تطلق، لكن بالنسبة للشق الأول يجوز لك أن تطلق، والطلاق بيدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فالله جعل لك الطلاق، ولكن اتق الله فيما جعله الله لك، وأقدم عليه إذا كان الإقدام عليه يرضي ربك، وأحجم عنه وتذمم واصبر إذا كان الأمر يرضي الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين، فأصبر فاصبر وما صبرك إلا بالله، وسترى خيرا بإذن الله، ولا تيأس، استعن بالله ثم بأهلها وبأقرب الناس منها، لأن أسرار البيوت يبدأ الإنسان بها بأقرب الناس إلى الزوجة، وحاول أن تجذبها وأن تصلح ما بينك وبينها، وأن تنصفها من نفسك، فلربما كانت عندك أخطاء أو أمور نفرت بسببها، وتكون هذه المراجعة سببا في إصلاح نفسك وتقويمك ونحو ذلك من الأمور التي يعود بها الشمل. نسأل الله أن يصلح ذات بينكما وذات بين أسر المسلمين جميعا. وأما الشق الثاني من السؤال فنعم يجوز لك أن تطلق، وإذا كانت الطلقة رجعية وهي الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول فإنه يحل، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة، ولا يجوز لأحد أن يخرجها منه، لأن الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فهذا نهي يدل على التحريم. وأما بالنسبة للأمور التي وراء ذلك من كونك تراجعها أو لا تراجعها وتنظر إلى الأصلح، فنعم هذا هو المقصود من كونها تعتد في بيت الزوجية، لذلك قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا آل الرجل زوجته أكثر من سنة ثم أراد الرجوع إليها، هل يطالب بنكاح جديد أو النكاح القديم باقي؟ وأحسن الله إليك. إذا بلغ مدة الإيلاء فإن القاضي يوقفه، الزوج إذا آل من زوجه وحلف بالله أنه لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر فإنه حينئذ يوقفه القاضي ويخيره بين أن يكفر عن يمينه أو يطلق الزوجة، فإذا اختار أن يكفر فالحمد لله ويرجع بلا عقد جديد، وأما بالنسبة إذا اختار الطلاق فإنه يطلق، وإذا أبى فإن القاضي يطلقها عليه. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الإيلاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول ما حكم الاستعمال وبيع جلد الفيل ونابه؟ جزاكم الله خيرا. الفيل إذا قيل إنه إن له نابا فهو من ذوي النياب، وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فيكون من السباع العادية، والسباع العادية تحريم أكل لحمها لأنها تأكل الميتة والجيف، فهي عادية على الجيف ولذلك لحمها خبيث فلا يحل أكل لحمها، ولذلك ألحقه بعض العلماء بالسباع من هذا الوجه. وقال بعض العلماء إنه إن نابه ليس كناب السباع وليس بناب قتل ولا قتال، وأجازوا أكل لحمه والخلاف فيه معروف. وأما بالنسبة لعظم الناب، ناب الفيل، فهذا يتخذ منه الأمشاط المشط الذي يسرح به الشعر، وكذلك أيضا تتخذ به بيوت الخناجر والأسلحة ويغمد فيه السلاح، فهذا النوع من العظم قال بعض العلماء إنه طاهر، لأن العظم لا تحله الحياة، ولذلك قالوا إنه إذا اتخذ منه المشط جاز، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه تأتيهم أمشاط العاج من الحبشة، وهي لم تكن بأرض إسلام وكانوا يمتشطون بها، فلو كان العاج نجسا لما حل الامتشاط به، لأنهم يضعون الزيت، فإذا كان نجسا فإن النجس إذا مس الرطب تنجس الرطب به. وبذاء على ذلك قالوا إن هذا يدل على أن أمشاط العاج طاهرة، وأن ناب الفيل طاهر، خاصة إذا قلنا إن العظم لا تحله الحياة، فحينئذ إذا قلنا بطهارته جاز استعماله وجاز بيعه. وأما على القول بنجاسته فإنه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إماما يسرع في التشهد الأوسط، وعند سؤاله قال: ورد حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند جلوسه في التشهد الأوسط كأنه جالس على جمر، فما رأيكم أثابكم الله؟ ما رأيكم؟ أنا ما عندي رأي، مع الضعيف كان في سنة ودليل قلنا به. ما رأيكم؟ ما قولكم؟ هذا ما هذا حكم شرع ودين، والله إنها حقيقة، ونسأل الله أن يرحم ضعفنا. هذه السنة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في التشهد الأوسط أو الأول كأنه على الرف، وهي الحجار المحماة، إشارة إلى أنه لم يكن يطيل التشهد. وليس معنى ذلك أن الإنسان يستعجل استعجالا مخلا، وإنما المراد أنه كان يقرأ التشهد الأول، فإذا قرن التشهد الأول منه عليه الصلاة والسلام بالتشهد الثاني الذي فيه الدعاء كان الأول أخف. وعليه فإن الإمام ينبغي أن يراعي حال المأمومين، ولكن يسرع ويبادر بالقيام تحقيقا لهذه السنة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما قول فضيلتكم في حديث جابر رضي الله عنه في إجابة كون ظهر الأربعاء موطن إجابة؟ هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام لأمته من بعده؟ جزاكم الله خيرا. كما قيل: ما الذي كنا فيه؟ هذه من الطرائف نروح بها. كان هناك رجل يستدين ويقترض حتى أفلس، والقاعدة في مثل هذا أنه إذا رفع إلى القاضي يشهر به في الناس، فيركبونه على دابة يطاف في الأسواق ويقال: لا تعاملوا فلانا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكمل الطرفة ولا؟ إذا وقع الرجل في الإفلاس يقيمه القاضي على دابة ويطاف به في السوق لتحذير الناس من المعاملة معه، فقال: فلان قد ادان وأصبح مفلسا، فلا تعاملوه ولا تبيعوه ولا تشتروا منه ولا تؤجروه حتى غابت الشمس. فلما أنزل عن الدابة قال صاحب الدابة: أين قيمة الدابة؟ قال: وما الذي كنا فيه من الصباح؟ نحن نقول: ما قول فضيلتكم؟ ما رأي فضيلتكم؟ بعض العلماء يقول إن لا بأس أن يقال: ما قول فضيلتكم في الخلاف؟ ما الذي تقولونه؟ ما الذي تختارون؟ لكن في الشرع الأنسب: ما حكم كذا؟ ولا يقال: لا فضيلتكم، ما لنا في الدين من شيء، ما لنا فيه من شيء، إن الحكم إلا لله. فالمفتي يخبر عن الله ويبين حكم الله سبحانه وتعالى، ما في داعي أن يقال: ما رأيكم؟ ما قوله؟ ما في رأي. رأي ماذا؟ هذا دين وهذه أحكام شرعية. ما حكم كذا؟ هل يجوز كذا؟ كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يقال: ما يقال في كذا، وما تقولون في كذا، لكن يخشى من قوله: ما قول فضيلتكم، أن يكون فيها شيء من الإطراء وشيء من التنعيم. بالنسبة للمسألة، أثابكم الله، يقول: إجابة كون الظهر الأربعاء موطن إجابة، هل هو خاص يوم الأربعاء؟ ثبت حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه على الأحزاب واستجيب الدعاء، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتحرى هذا الوقت ما بين الظهر والعصر فيصلي ويدعو، ولا وجه لتخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء حبل متين، والله دعا عباده إليه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا الوقت إذا ثبتت السنة به أو خصه الشرع بالإجابة فيه حكمة وفيه فضل، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فقد يختار أزمنة لإجابة الدعاء كالثلث الآخر من الليل ونحو ذلك. هذا كله إذا ثبتت به السنة فلا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف وجزاكم الله خيرا؟ اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين، جمهور العلماء على صحتها لحديث أنس في الصحيحين: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم ضحا عند أم حرام بنت ملحان. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، واحتجوا بما ثبت في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فرأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فقال عليه الصلاة والسلام: استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث صريح صحيح في المسألة، وبناء على ذلك الراجح والعلم عند الله أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. وبناء عليه فإذا كان ركع وأثناء الركوع جاء رجل وركع معه صحت الركعة وأجزأت، وأما إذا أتم ركعة كاملة فإنه يقضيها، فإذا صلى ولم يأتي أحد معه أعاد الصلاة كاملة ويكتب له أجر الصلاة مرتين. فصلاة الجماعة هذا يدل على عظم أمر صلاة الجماعة، وانظر كيف إذا انفرد المنفرد عن الصف لم تعقد له الجماعة، فكيف إذا تباعد المصلون عن الإمام وانقطعت الجماعة؟ هذه صلاة جماعة واجتماع، وهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمر أن يقتدي الصف الثاني بالأول وأن يقتدي به الصف الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصلاة الجماعة لا بد فيها من الاجتماع، فإذا انفرد منفرد بصلاته خلف الصف لزمه القضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل التوبة النصوح تزيل آثار الذنوب؟ لأنني بعد التوبة من الذنب لا أعود للعبادة كما كنت قبل الذنب، أرشدونا بارك الله فيكم. هناك فرق بين أمرين. الأمر الأول تقول أنها تذهب الذنوب، نعم تذهب، والنصوص الصحيحة صريحة في ذلك أن من تاب تاب الله عليه إذا كانت توبته توبة صادقة وقبلها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مسألة أن يعود حالي كحالي قبل التوبة قبل المعصية، هذا أمر لا علاقة له بمسألة التوبة. الحال أن يبدل الله حالك وتعود إلى الحال الأصلح الذي كنت فيه، هذا شيء بينك وبين الله، أن تظهر إلى الله صدق اللجأ وصدق الإنابة فقد يعيدك إلى حال أفضل مما كنت عليه وليس الحال الذي كنت عليه. ومن هنا يعبث الشيطان بالبعض، فإذا لم يجد الحلاوة واللذة التي كان يجدها يقول له إن الله لم يقبل توبتك. هذا خلط. هناك فرق بين التوبة وبين صلاح الحال، فإن الله يصلح الحال حينما يمتحن العبد بعد توبته من الذنب فيجد آلاما ويحن حنينا صادقا إلى ربه، فيعيده الله إلى حاله وأصلح من حاله الذي كان عليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لا تجعل للشيطان طريقا عليك بالتخذيل فيقول لك أنت لم تتب وتوبتك غير نصوح، انظر ولو كنت تائبا لرجعت إليك حلاوة الذكر وحلاوة كذا، قد يبدلك الله خيرا مما كنت فيه. ولذلك قل الدعاء المأثور في المصيبة، لأن هذه مصيبة دين: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإنك تغيظ عدو الله إبليس فإن هذا عام في مصائب الدين والدنيا، بل إن مصائب الدين أعظم. وقال بعضهم: لا أعلم أني أصبت في ديني وقلت هذا الدعاء المأثور إلا عوضني الله أفضل مما كنت فيه. فكن مع الله صادقا وفي الإنابة إليه راغبا، فإن الله كريم ولا أكرم منه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.